بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: فإذا عرفت هذا، وهي الملازمة القائمة بين المعاني والمعنوية، وبين ذلك بيانا شافيا وكافيا إن شاء الله تعالى. قال: فإذا عرفت هذا فقوله في المقدمة القدرة الأزلية. نحن عرفنا القدرة أنها صفة وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. نعم. وهي من صفات المعنى، ونحن كما مر معنا قلنا أن كل صفة قائمة بموصوف، موجبة له حكما، هذه هي صفات المعاني. كل صفة قائمة بموصوف توجب له حكما، ككونه قادرا مثلا، وكونه مريدا، وكونه عالما، فهذه هي صفات المعاني. فقال: القدرة الأزلية يعني القديمة، وهي قدرة مولانا تبارك وتعالى لا القدرة الحادثة، وهي قدرة الحيوانات. قوله يتأتى بها إيجاد كل ممكن، صرف مش كل مضاف إليه، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، يعني يتيسر بها إخراج كل ممكن من العدم إلى الوجود، وإخراجه من الوجود إلى العدم. فقوله هنا يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، كما ذكر بقوله يتيسر بها إخراج كل ممكن من العدم إلى الوجود، إخراجه من الوجود إلى العدم، سواء كان جرما أو عرضا، مكتسبا للحيوان أو غير مكتسب. وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأن فيه ردا على قدرية كما مر معنا في مبحث الأفعال، سواء كان جرما أو عرضا، مكتسبا أو غير مكتسب. فهذا فيه تنبيه على فساد مذهب القدرية الذين أخرجوا أفعال الحيوانات الاختيارية عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وفيه رد كذلك على فساد مذهب الطبائعيين الذين أسلدوا بعض الممكنات لقوى الطبائع العلوية والسفلية، يعني أنها هي المؤثرة المخترعة، كما مر معنا في قضية الإيجاد الذاتي التعليم والطبع. فقولنا يتيسر بها إخراج كل ممكن وإعدامه جرما كان أو عرضا، مكتسبا أو غير مكتسب، فيه رد على كل هذه الطوائف الكاذبة. نعم. طيب، بعدها الإمام يذكر مسألة يعني دقيقة. قبل ذلك نتكلم على القدرة وأحكامها، لأنها من المباحث المهمة، وتعلقات القدرة وبماذا تتعلق، ثم نتكلم عن هذه القضية، وهي هل تتعلق القدرة بالإعدام أو لا، وهي مسألة دقيقة. طيب، أولا عندما قال أن القدرة تتعلق بكل ممكن، ما هو الممكن؟ ما هي ماهية الممكن؟ عندما أخذنا أحكام الحكم العقلي حتى يتيسر لنا فهم كل مصطلح وما يؤدي إليه، لأن هذه ثمارات وغاية دراسة أقسام الحكم العقلي حتى يتميز الخبيث من الطيب من حيث الفكر. فالقدرة لا تتعلق إلا بالممكن، لأننا بينا أن وظيفة القدرة هي إيجاد أو إعداد، إيجاد أو إعداد، وهذا لا يكون إلا في دائرة الممكن. لماذا؟ لأن الواجب هو واجب الوجود ضروري الثبوت، لا يقبل الانتفاع الفتر، فالواجب ضروري الثبوت. وإذا قدرنا انتفاءه اقتضى محالا لذاته، ولذلك القدرة لا تتعلق به، وليس قصورا في القدرة، وإنما هو غاية الكمال، وإنما العبث والسفه والتهافت أن نقول أن القدرة تتعلق بالواجب. لماذا؟ لأن الواجب وجوده واجب ضروري الثبوت. ما معنى أن وجوده واجب؟ أنه لا يستقر إلى مخصص غني عن المخصص، عن الموجب، عن المرجح. طيب، والطرف الآخر هو طرف العدم، هو مستحيل. لماذا؟ لأن الواجب الوجود لا يقبل الانتفاء. فإذا قلنا أن القدرة تتعلق بالواجب فهو تحصيل حاصل، لأنه موجود ووجوده واجب. وإذا قلنا أن القدرة تتعلق بالمستحيل فهو تهافت، يعني تكالب على قلب الحقائق. واضح؟ فهمنا هذا؟ هذا أصل المسألة، وزلت فيها أقدام يعني علماء، وعلماء متقدمون. فهمنا هذا؟ والمسألة بسيطة بهذه البساطة، لكن بساطتها تكمن في فهم كنه حقائق الأشياء فقط لا غير. إذا طبقنا معنى المستحيل ومعنى الواجب ومعنى الممكن فهمنا ضرورة وسجية أن القدرة كمالها تعلقها بالممكن. أما قولي القدرة نعم تتعلق بالواجب، يعني هو قول لا معنى له، وإذا كان لا معنى له لا يفهم. وكذلك القدرة تعلقها بالمستحيل لا معنى له. فهمنا هذا؟ نعم. فنقول القدرة والإرادة إنما تتعلقان بالممكنات، هذا متعلقها، القدرة والإرادة كلاهما. واضح؟ والصفة المتعلقة هي التي تقتضي أي تستلزم أمرا زائدا على القيام بمحلها، كما عرفنا التعلق، التعلق طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحلها. فالقدرة تطلب مقدورا ممكن، وهو المقدور لا يكون إلا ممكن. هل يكون المقدور واجبا؟ لا. هل يكون مستحيلا؟ لا. انظر يعني الذين غاب ماذا أفعل له؟ هو الأصل هذا لا أعيده، لكن يعني لزيادة تثبيت الحقائق في النص. طيب، فالصفة المتعلقة هي التي تقتضي أمرا زائدا على القيام بمحلها كما بين، ويسمى ذلك الأمر متعلقها. فمتعلق القدرة المقدور يعني الممكن. نعم. والقدرة والإرادة من الصفات المتعلقة، لأننا قلنا أن صفات المعاني هي كل صفة قائمة بموصوف توجب له حكما. واضح؟ وهو يعني كونه قادرا كما بينا في المعاني والمعنويات. واضح؟ يعني كما بينا أن المحل إذا اتصف بالمعاني استلزم حكما، وإلا لا يكون قابلا للمعاني المحل، سواء كان قديما أو حادثا. المقصود بالمحل ذلك. نعم، إنه قد يتوهم البعض أنه مكان. نعم. والقدرة والإرادة من الصفات المتعلقة ومتعلقهما واحد وهو الامتنان، وتعلقهما بها تعلق تأثير. فالقدرة والإرادة تعلقهما بالممكن تعلق تأثير، لكن جهة التعلق تختلف بين القدرة والإرادة، جهة التأثير تختلف. فالقدرة إيجاد وإعدام، والإرادة تخصيص. وسيأتي معنا قضية الترتب أو الوفقية كذلك هي من حيث تعقلنا، كما قلنا أن ترتيب المعاني بإزاء المعنوية هو ترتيب جعلي لا عقلي ولا طبيعي، وهو من حيث تعقلنا أننا نتعقل، لا نتعقل موصوفا بالعلم إلا باستخدام أحكام العلم وهو كونه عالم. واضح؟ فسيأتي معنى الوفقية، القدرة على وفق الإرادة والإرادة على وفق العلم، لأنني لا يمكن أن أدرك قادرا إلا إذا كان مريدا، ولا يمكن أن يكون مريدا إلا إذا كان عالما، شرط عقل. نعم. والقدرة والإرادة من الصفات المتعلقة ومتعلقهما واحد وهو الممكنات، وتعلقهما بها تعلق تأثير. وهذا مهم جدا ضبط هذه المعاني، القدرة والإرادة صفات مؤثرة بخلاف العلم، بخلاف السمع والبصر، بخلاف الكلام. واضح؟ وليس لكم هذا الكلام، للجدد ثم أيما أصبحت. نعم. قلنا ومتعلقهما واحد وهو الممكنات، وتعلقهما بها تعلق تأثير، غير أن التأثير بالقدرة في وجود الممكن أو عدمه، القدرة تأثيرها في وجود الممكن أو عدمه. وسيأتي، ولذلك ذكر إمام السيوطي الخلاف القدرة ومر معنا هذا المبحث، لكن الآن بمزيد تفصيل وتحقيق وأصل المسألة ومن بنت عليه إن شاء الله تعالى خير. فالخلاف عندنا عدم محض وعدم تام وعدم طارئ. واضح؟ لأن هذا الخلاف في العدم الطارئ لا في العدم السابق، لأن القدرة تتعلق به تعلق قبض الله. العدم المحض هذا لا خلاف في أن القدرة لا تتعلق به. لماذا؟ لأنه أزلي، وهذا لا إشكال فيه بكونه أزليا لا يستلزم تعدد قدما، لا يضر باعتقاد. طيب، وهما مذهبان، يعني الجويني، الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو مذهب الجمهور على فكرة، وجهة نظره سديدة، لكن الراجح أنها تتعلق بالنسبة للمحقق والمحققين بالعدم الطارئ. سأفهمكم ما معنى العدم الطارئ. ما هو العدم الطارئ؟ هو الآن وجودك ثم انعدامك، طارئ أم ليس بطارئ؟ طارئ. أي هذا هو. هم ذهبوا إلى مسألة مهمة، وهي أن القدرة لا تتعلق إلا بالأمر الوجودي. نعم. وكذلك بناء على أن العرض يبقى زمانين أم لا، هذا أصل المسألة. فمن قال أن العرض لا يبقى زمانين قال بأن القدرة لا تتعلق بالعدم الطارئ، ومن قال أن العرض يبقى زمانين قال أن القدرة تتعلق بالعدم الطارئ. سيأتي بقى. طيب، فقلنا أن جهة تأثير القدرة في الممكن إيجاده وإعدامه، وجهة تأثير الإرادة في الممكن تخصيصه ببعض ما يجوز عليه، ومر معنا هذا، يعني ذكرناه في قضية مبحث الممكنات في أول الباب قبل الخوض في الصفات في هذا الكتاب. يعني تجهيز بعض الممكنات بعضها على بعض، الممكنات المتقابلات ووجودنا عدم الصفات. نعم. أمكنة أزمنة جهات كذا، المقادير رواثقات واضح؟ نعم. والتأثير بالإرادة في تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، فبذلك خرج بالممكنات الواجبات والمستحيلات، فلا يمكن أن تتعلق بهما القدرة والإرادة، لأن تعلقهما بالواجبات إن كان لعدمها فعدمها مستحيل. لماذا؟ لأن الواجب لا يقبل الانتفاع عقلا، مستحيل، إذ هي لا تقبل العدم، وإن كان لوجودها للواجب فهو تحصيل الحق، وجودها واجب ضروري للثبوت، وإن كان لوجودها فهو من باب تحصيل الحاصل، وتعلقهما بالمستحيلات إن كان لوجودها فهو مستحيل، لأن المستحيل لا يقبل الثبوت أصلا، وإن كان لعدمها فهو من باب تحصيل الحاصل. فالكمال أين يكمن؟ كمال الصفة تعلقها بالممكن. ومن قال وهو يعتقد تعظيما أن القدرة تتعلق بالواجب أو المستحيل فهو فاسد الاعتقاد، والمؤدى إلى ذلك والمفضي إلى ذلك شناعات تنزه عليها عوام العوام. نعم. لا يقال للسفهاء لا يلزم من عدم تعلقهما بالواجبات والمستحيلات نسبة العجز إلى الله، إن الله على كل شيء قدير، في قدير على الممكن، هذا هو الكلام، ليس عجزا، عدم تعلق قدرته بالواجب أو بالمستحيل ليس عجزا، كمال، لأننا بينا كنها المستحيل وكنها الواجب. ولذلك أئمتنا في وضع الكتب من حيث الوضع جعلوا المقدمات العقلية مقدمة، لماذا؟ حتى تتميز الحقائق ويفقهون ما سيأتي من مباحث. ولذلك دائما أكرر مقولة الإمام الجويني إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه، إمام أهل السنة والجماعة والسادة الشافعية، أن العلم بالأحكام العقلية هو نفس العقل، فمن لم يتعلمها ويفقهها فليس بعاقل، أي أنه لا يؤمن جانبه من حيث العلم، فهو معرض إلى الفساد والضلال في الاعتقاد في أي وقت، ومنه تصدر يعني المفاسد. فلا يقال يلزم على عدم تعلقهما يعني القدرة والإرادة بالواجبات والمستحيلات نسبة العجز إلى الله تعالى لقصور قدرته وإرادته عن التعلق بهما، لأن نقول لا عجز ولا قصور وإن توهمها بعض الأغبياء من المبتدع، وذلك لأن العجز والقصور إنما يلزمان فيما يمكن أن تتعلق القدرة والإرادة. فالذي يقول أن الإنسان خالق لأفعال الاختيارية هذا جعل قصورا في قدرته تعالى مثلا، نعم، وإنما العجز والقصور فيما يمكن أن تتعلق القدرة والإرادة ولم تتعلق به، ولذلك نقول بعموم تعلق قدرته وإرادته تبارك وتعالى. أما ما لا يمكن أن تتعلق يعني القدرة والإرادة به فلا يلزم فيه ذلك أصلا، واضح؟ نعم. فكما بينا أن التعلق هو طلب صفة أمرا زائدا على الذات يصلح لها، فالقدرة مثلا تطلب مقدورا وهي الممكنات لأنها صالحة ولا تطلب المستحيلات، والعلم يطلب المعلومات وهكذا. فحقيقة التعلق ما هو؟ هو طلب الصفة أي اقتضاؤها واستلزامها أمرا زائدا على قيامها بمحله، وهذا حقيقة في التعلق بالفعل، وهذا سيأتي معنا، التعلق الصلوحي والتعلق التمجيد. التعلق الصلوحي هو الواجب، هو الذي نطلق عليه أنه تعلق واجب، سيأتي معنا لماذا. والتعلق التمجيزي لا يطلق عليه أنه واجب. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن التعلق التمجيزي يوصف بالوجوب يلزم على الله إيجاد الوجوب، أما الصلوحي ينبغي أن يطلق عليه واجبا لأنه به نثبت القادرية لله تبارك وتعالى من حيث صلاحية القدرة للإيجاد والعدل، فهو موصوف بالقدرة. معنى الصلوحي أو الصلاحي كلاهما صحيح، هو صلاحية القدرة للإيجاد والإعدام بالقوة، يعني ليس الإيجاد الفعلي وهو التعلق التمجيزي، ولذلك ينبغي أن يكون التعلق الصلوحي قديم، أما التمجيزي فوحد، وهي الأفعال من المكونات، وهذا عند الأشاعرة حادث بخلاف المعتزلة، بخلاف الماتريدية عندهم صفة التكوين، وهي مسألة دقيقة وجميلة عند الماتريدية. فنحن دائما نفس النمط في قضية الإدراك، ما لم يقرره العقل لا يمكن أن يثبته، فلا زيادة على السبع إلا ما ورد النقل أو السمع به، واضح؟ بخلاف الماتريدية، فالتكوين راجع إلى القدرة، فهمنا هذا؟ كما في الإدراك راجع إلى العلم، فلا حاجة إلى زيادة هذين الصفتين. أما الماتريدية فعندهم التكوين قديم والإدراك صفة كذلك زائدة على العلم، متعلق يعني متعلقها ليس نفسه متعلق العلم، على كل مثل السمع والبصر. فالتعلق الحقيقي وهو طلب الصفة، ما هو تعريف التعلق؟ يعني ينبغي عليكم بعد هذه الكتب الكثيرة أن تحفظوا المصطلحات، خاصة أنتم. طلب يعني طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحل، يعني أن القدرة تطلب مقدورا المقدور، هذا هو المطلوب، هذا تعلق تمجيزي حاجة. نعم، هذا هو التعلق التمجيزي. ما معنى التمجيز؟ بالفعل هو إيجاد الفعل، هذا هو التعلق الحقيقي. يعني إطلاق التعلق على الصلوحي ليس حقيقيا، لأنه ليس طلب، ليس هو طلب زائد الحقيقة، يعني ليس إيجاد مقدور، وإنما هو صلاحية تعلق القدرة بما تتعلق به من المقدورات الممكنة، واضح؟ ولذلك إطلاق التعلق على التمجيزي هو الحقيقي، هو حقيقة، هذا معنى كلامه، معنى كلامه. وأما إطلاق التعلق على صلاحية الصفة في الأزل فهو مجاز، إذ هذا ليس تعلقا حقيقة، لأن التعلق طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحلها طلبا فعليا يعني تمجيزيا، الأمر الملجأ أي الأمر الكائن الموجود، فهمنا هذا؟ نعم. فالقدرة والإرادة كما قلنا تعلقهما واحد، وهو الممكنات دون الواجبات والمستحب، إلا أن جهة تعلقهما مختلفة. فالقدرة صفة تؤثر في الإيجاد والإعدام، والإرادة صفة تؤثر في التخصيص، في اختصاص أحد طرفي الممكن من وجود أو عدم أو طول أو قصر أو سواد أو بياض إلخ من الممكنات المتقابلة. هذه وظيفة الإرادة من حيث أنها مؤثرة تخصيصا. نحن قلنا في التعريف يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة، على وفق هذه الوفقية، ما معنى؟ ولذلك عبر أئمتنا على أن القدرة والإرادة والعلم هي صفات مترتبات، مترتبة بعضها، يترتب بعضها على بعض، كذلك هذا هو ترتب زمني حيث التعقل، لأننا لا ندرك إلا هكذا، فهمنا هذا؟ فهو تركيب جعلي كذا من حيث تعقلون، فهمنا هذا؟ فعبر عن ذلك أئمتنا بالفرعية، فيقولون تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، والفرعية توهم بافتقار الفرع إلى الأصل. ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. فصار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، إذ لا يوجد مولانا تعالى من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد تعالى، ما أراد إيجاده، ما قدر إيجاده أراد إيجاده، يعني خصصه ببعض الممكنات دون بعض. يعني نحن الآن لا نتعقل إلا هكذا، أما خارجيا أي بالفعل ليس هكذا، يعني لأن الترتب الزمني في حق صفات الله تبارك وتعالى محال، فهمنا هذا؟ وتوقف شيء على شيء محال، لكن من حيث تعقلنا وإدراكنا وفهمنا نحن، فهمنا؟ نعم. ولمحاولة الإفهام، ولذلك نحن لا نبحث عن إدراك الفنن الحقيقة، وإنما نحن نحاول تحقيق ما يكون لائقا بالله تبارك وتعالى فقط، فهمنا هذا؟ نعم. فنقول تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة، إذ لا يوجد مولانا تبارك وتعالى من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد تعالى وجوده أو إعدامه، وتأثير الإرادة كذلك على وفق العلم. فنقول لا يوجد تبارك وتعالى شيئا إلا إذا أراده، ولا يريد شيئا إلا إذا علمه. هل أنه يمكن بشكل من الأشكال أن يوجد شيئا ويخصصه وهو ليس عالما به؟ محال، مستحيل. فالإرادة صفة وجودية أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، على وفق، وهذا معنى الوفقية، فهمناها إن شاء الله تعالى. نعم. وتأثير الإرادة على وفق العلم عند أهل الحق، فكل ما علم الله أنه يكون من الممكنات أو لا فذلك مراده جل وعز، ما علم الله أنه يكون فهو مراده، وما كان مراده فهو يقدره، وما قدره الله سبحانه وتعالى أراده ما أراده عليه، فهمنا هذا؟ نعم. فالمراد بالفرعية هنا أنه متأخر عنه في التعقل، التأخر من حيث التعقل، وهذا جعلي. والحقيقة أن يقال، وهذا مسألة مهمة، إسناد التأثير إلى القدرة أو الإرادة مجاز عقل ليس حقيقة، وإنما التأثير حقيقة للذات، واعتقاد أن القدرة هي المؤثرة انفصالا عن الذات فساد في الاعتقاد. نعم. سيأتي أظن أحكام هذا، أحكام هذه المسألة. لذلك مر معنا لو تتذكرون معتقد ذات خالية عن صفات ومعتقد صفات خالية عن ذات تكافئ، أما الثاني ففاسد. فالمراد بالفرعية أنه متأخر عنه في التعقل، والحقيقة أن يقال إن تأثير الذات بالقدرة فرع تأثير الذات أو تخصيصها بالإرادة، ولذلك هو مجاز عقلي. نسبة التأثير إلى القدرة أو الإرادة مجاز، فتأثير الذات بالقدرة وتخصيص الذات بالإرادة، فهمنا هذا؟ نعم. إسناد التأثير إلى القدرة في قول بعضهم هي صفة تؤثر في الممكن الوجود أو العدم، فهو مجاز عقلي من باب إسناد إلى السبب وإلا فالمؤثر حقيقة هو الذات، يعني هو الله تبارك وتعالى الأقدس، إذ لا فعل إلا له كما نص عليه غير واحد من المحققين. نعم. فتلخص لدينا بالنسبة للقدرة أن لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حال. نعم. فالتعلق الصلاحي القديم معناه صلاحيتها، يعني صلاحية القدرة في الأزل بإيجاد كل ممكن فيما لا يزال أي حين وجوده. معنى التعلق الصلاحي أو الصلاحي القديم صلاحيتها، أي القدرة في الأزل بإيجاد كل ممكن فيما لا يزال أي حين وجوده. والتعلق التنجيزي الحادث كما تعلمون إبرازها بالفعل، إبرازها بالفعل للممكنات التي أراد الله وجودها، وهو ما يعبر عنه في علم المنطق القوة والفعل. فالصلاحي بالقوة والتنجيزي بالفعل. نعم. فنلاحظ هنا في التعلق الصلوحي والتعلق التنجيزي هناك فرق. نلاحظ أن التعلق الصلاحي أعم من التعلق التنجيزي. لماذا؟ لأن التعلق الصلاحي أو الصلوحي في الأبد فهي صالحة لإيجاد كل ممكن، كل ممكن. لكن التعلق التنجيزي بعض الممكن. واضح؟ نعم. فصلاحيته أن تتعلق بكل ممكن، لكن تنجلي تعلقها بالممكن الذي خصص بالوجود. فهمنا هذا؟ فنقول تعلق القدرة في الأزل أعم، لأنها صالحة في الأزل لإيجاد كل ممكن على أي صفة كانت، بخلاف تعلقها التنجيزي فإن تعلقها بالممكن الذي أراد الله وجوده على صفة كذا. فزيد الكاتب مثلا قدرة الله صالحة في الأزل لإيجاده سلطانا، نجارا، خبازا، عالما، قاضيا، إلى ولكن تعلقت تعلقا تنجيزيا بوجوده كاتب، فأيهما أعم؟ صلح. فزيد الذي تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بإيجاده صالح أن يتخصص بعدة أوصاف، لكن الوجود الفعلي من حيث الإبراز كاذب، ولذلك التعلق الصلاحي أعم من التعلق التنجيزي. فهمنا هذا الكلام؟ عندما نقول التعلق الصلاحي وهي صلاحية القدرة للإيجاد والإعدام أزلا، أي مثلا هذا يعني إذا يعني زيد مثلا الآن موجود زيد الكاتب كاتب هو في الأزل صالح أن يكون قاضي، كاتب، معلم، شيخ، خباز إلى آخر من الوصف. واضح؟ هذا كله ممكن في حقه، هذا صلوحي في حقه. لكن التنجيزي أنه في اتفاء التعلق التنجيزي أخص من التعلق الصلوحي. ونحن قلنا أن التعلق حقيقة هو التعلق الحقيقي هو التنجيز، لأن التعلق ما تعرفه طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحليه، وهو هذا المقدور وهو وجوده الفعلي. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. استنى سبحانه ممكن لأنه أخص، لأنه كذلك هو خصص بالإرادة. نعم. يعني الإرادة حصلت بعض الممكنات على بعض. نعم. نعم. قلنا في تعريف يعني التعلق الصلوحي والصلاحية القدرة لإيجاد أزل، يعني لماذا احنا عندنا قولين، هل القدرة تتعلق بالعدم أم تتعلق؟ على فرض أنها تتعلق، القول أنها تتعلق، في تعريف هذا نستطيع أن نقول أنها تتعلق يعني بالإيجاد والإعدام أزلا، أو لأن أول موجود يكون هو أصلا لفظ الإعدام ليس دقيقا، العدم ليس الإعدام، العدم سيأتي. فقالوا نتعلق بإيجاد لأنه نحن نتكلم في جهة الإيجاد، لأن هناك تعلق قبضة، تعلق قبضة، ومعنى كونه تعلق قبضة أنه تحت سطوة قدرة الله تعالى، إن شاء أوجده إن شاء لم يوجد. نعم، فواضح إن شاء الله. فلفظ الإعدام في حد ذاته ليس دقيقا، وعدمه إيجاده وعدمه لا إعدامه، لأنه عدم. فهمت هذا؟ وهذا ما نوه عليه الإمام. نعم. طيب، فنزلنا في قضية الفرعية المهمة من حيث تصورها وإدراكها حتى يعني ننتهي من هذه المسألة. فعندما نعبر بهذه المصطلحات الكلامية يكون فهمها على وزانها، وإلا إشكال كبير يعني في حفظ المصطلحات دون فهمها مشكل يعني. وأنا في هذا الباب خبير يعني، تبين له أن القدرة تتعلق بكل ممكن، ومع ذلك هو ما زال مصرا في وهمه أنها تتعلق بالواجب المستحيل مع عدم التصريح. عند التطبيق تجد أنه يعني ما زال حديث الجهل، وإن درس سنة وسنتين وثلاثة وللأسف الشديد هيهات يعني أن يفهم أن تذكر العقيدة لا يكون إلا هذا. النحو مش مشكلة، شوي أما العقيدة شوي ما تجيش. ما معنى شوي يعني أن تنتقل من كتاب إلى آخر؟ هذا لا، لكن الكتاب الآخر أو الآخر أو الآخر هو يبني على ما قبل أنت عليه، فهو سيتفلسف وسيتعمق سيبحث، ولا يمكن لك أصلا في طبيعة المنهج العلمي لأئمتنا أن تظفر بالقبول من حيث أنه يسمح لك ويؤذن لك أن تنتقل من كتاب إلى كتاب إلا إذا حصلت وسائله ووسائطه التي أنا مصر على تحصيله لأنني متحقق بهذا بفضل الله تبارك وتعالى. لا يمكن لك أن ترتقي إلا إذا هيأت نفسك للارتقاء، مستحيل. وهذا سنة يعني في جميع العلوم. فعندما تريد أن ترتقي إلى كتاب معين مثلا شرح العقائد، هل هذا يمكن بشكل من الأشكال مع عدم دراسة كتب كلامية تؤديك إلى هذا مع دراسة علوم الآية من منطق وكذا وكذا وكذا حتى تصل إلى هذا المقصود وأنت مهيئ له، وإلا لا يمكن أن تستفيد منه، بل قد ينقلب الأمر عصيا ويصبح صما ويحرم في حقك. ليس كل أحد يمكن له أن يدرس هذه الكتب أو أن يتلقاها، واضح؟ نعم. فنحن قلنا القدرة فرع عن تعلق الإرادة، أي تابع له ومتأخر عنه في التعقل كما بينا. فالتابعية هذه ليست زمانية، ليست زمانية كما يتوهم الواقع، بل هي فقط في التعقل. بمعنى ما معنى في التعقل؟ بمعنى أن العقل لا يدرك قادرا إلا مريدا، العقل لا يدرك قادرا إلا مريدا. فالتصديق بالإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدرة، فالتصديق بالإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدرة، واضح هذا الكلام؟ والتصديق بالعلم شرط عقلي للتصديق بالإرادة. فهل هذا يعني أنه يلزم من عدمه العدم إن لم أصدق بالعلم؟ فالتصديق بالعلم شرط عقلي للتصديق بالإرادة. نعم. فتخصيص الله تعالى للممكن على وفق تعلق علمه تعالى به، لأنه جل وعلا لا يخصص بإرادته إلا ما علم من الممكنات خيرا كان أو شرا فكل ممكن. علم الله تبارك وتعالى أنه يكون أو لا يكون فذلك مراده، وبذلك تعلم أن تعلق الإرادة فرع تعلق العلم، تعلق الإرادة فرع تعلق العلم أي تابع له ومتأخر عنه في التعقل. ومعنى كون الإرادة متأخرة في التعقل عن العلم أي أن التعقل أي أن العقل لا يمكن أن يتعقل موجودا إلا إذا كان عالما، أي بشرط كونه عالما وليس هو ترتيبا زمنيا كما يتوهم البعض. فالتصديق بالعلم شرط عقلي للتصديق بالإرادة، كما أن التصديق بالإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدر. فهمنا هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله تعالى؟ فهمت هذا الكلام أنت؟ نعم. طيب، ما زالت مباحث تتعلق بالإرادة، ومع عندما ننتهي من مبحث الإرادة لأنه الآن جعل مبحثا اعتراضيا وهو تعلق القدرة بالعدم الطارئ. طيب، ثم سيتكلم عن الإرادة فنرجع بعض مباحث الإرادة في مبحث الإرادة، وثم تفصيلات مهمة جدا تتعلق بمبحث القدرة والإرادة. طيب، الآن قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، وقد مر في جعله العدم الطارئ أثر القدرة الأزلية مباشرة على مذهب القاضي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قوله يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، يعني يتيسر بها إخراج كل ممكن من العدم إلى الوجود وإخراجه من الوجود إلى العدم. نعم. وقد مر في جعل العدم الطارئ أثرا للقدرة الأزلية مباشرة على مذهب القاضي وهو الأصح في النظر، يعني أن القدرة تتعلق بالأثر بالعدم الطارئ، هذا ما رجحه الإمام السنوسي. وقوله وهو مذهب الباقلاني في نظر أن الباقلاني تردد في ذلك. العدم الطارئ ما هو؟ يعني هو عدمنا بعد، هو العدم بعد الوجود، واضح؟ العدم السابق هو العدم الغير محسوس بالوجود. فهمنا هذا الكلام؟ فعندنا عدم محض، يعني لا نستطيع أن نصور المسألة في هذا حتى نجد. عندنا القدرة مباحث، عندنا العدم المحض وفي الأزل، عندنا العدم السابق، كما هو واضح إذا تعلقت بقدرة الإيجاد والإرادة والتصديق والعلم والاكتشاف عندنا موجودة. ثم العدم الصار أو الله، صح أم لا؟ ثم الوجود الصار دون البعض، هكا أقول لك ما هذا الخلاف؟ فلا خلاف أن القدرة تتعلق بهذا وهو الوجود تحصيل حافظ القدرة، خلاف في هذا تعدد الطاقة. سيأتي معنا تفصيل كل مسألة إن شاء الله تعالى. نعم. وقد مر في جعل العدم الطارئ أثرا للقدرة الأزلية مباشرة على مذهب القاضي. نعم. وهو الأصح في النظر، لأن المصحح لتأثير القدرة الأزلية إن قلنا هو الإمكان مع الحدوث، أو الإمكان بشرط الحدوث، أو الحدوث فقط، أو الإمكان فقط، لأن الحدوث صفة لموجود والإمكان صفة لمعلوم فقط، فذلك كله محقق ثابت. يعني المصحح لتأثير القدرة الأزلية القمة هو الإمكان مع الحدوث، يعني الإمكان مع الحدوث. ما معنى الإمكان مع الحدوث؟ يعني الإمكان بشرط الحدوث، يعني إيجاد الفعل. أيهما أعم، الممكن أو الحال؟ دائرة الإمكان أوسع من دائرة الحدوث. فإذا قلنا أن المصحح لتعلق القدرة الإمكان مع الحدوث، بمعنى أن هؤلاء كما سيأتي معكم إن شاء الله تعالى، الآن سأقرأ العبارة ثم نتوسع في هذا المقصد تحقيقا، يعني أنهم قالوا أن القدرة لا تتعلق إلا بالوجود، الحدوث يعني وجوده، يعني وجوده. أما الإمكان دون شرط الحدوث مشكل الطرفين، فهمنا هذه المسألة، هذه المصطلحات ينبغي أن تكون سجية بالنسبة إليك. الإمكان مع الحدوث، المصحح لتعلق القدرة، ما معنى أن القدرة لا تتعلق إلا بكل موجود، تعلقها وجود بالوجودي، لا يكون إلا بالوجودي. ولذلك لما كان هؤلاء منهجهم قالوا أن القدرة لا تتعلق بالعظم الصالح، فباختصار يقولون وسيأتي معنا أن الله سبحانه وتعالى يقطع على هذا الوجود مدد الإيجاد، فينعدد كالفتيلة توضع في زيتها وتشتعل، فعند انتهاء الزيت وخلاصه تنطفئ الشعلة في نفسها. واضح؟ ما هذه ليس الله، وليس التعبيرات اللي فيها إيهام أو فيها وسوء تعبير، لأن هذا العلم علم مقدس يحتاج إلى تعبيرات. ولذلك في البدايات في السنوات الأولى يلتزم الطالب بالصمت، يلتزم بالصمت أدبا مع نفسه، مع جهل نفسه، لأنه سيظهر منه شعر شنعات، لأن ليس الله، انظر مباشرة، لأن ليس الله، لأن الله لا ليس الله لم يوجدها، فتول العبارة، ليس هذا هو المقصود، المقصود أن المصحح لتعلق القدرة الإنجاد، يعني الإمكان مع الحدوث، أي أن القدرة لا تتعلق إلا بالوجود، والعدم ليس وجوديا فلا تتعلق به القدرة فقط، هذا معنى قوله. فعندما يقطع الله سبحانه وتعالى مدد الإيجاد، نحن مر معنا في قضية الأجرام والأعراض أن الأعراض قائمة بالأجرام، فهذا القيام واجب لأن العرض لا يقوم بنفسه، فيقطع الله سبحانه وتعالى عن الجرم أعراضه فينعد لا وجود له. فهل هذا على القول بأن العرض لا يبقى زمنه؟ فقولنا المصحح لتأثير القدرة الأزلية هو الإمكان مع الحدوث، لأن قلنا أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن مع حدوثه، تتعلق به القدرة بمعنى أنه يعني موجود. طيب أو الإمكان بشرط الحدوث، يعني نفس المؤداة تقريبا، أو الحدوث فقط نفس المؤداة، يعني قوله الإمكان مع الحدوث يعني عدم السبب ممكن. واضح؟ لأن الحدوث هو الإيجاد الإبراز، واضح؟ أو الإمكان فقط لا بشرط حدوثه أو مع حدوثه، واضح؟ فهذا هو المصحح حقيقة لتعلق القدرة عند المحققين الإمكان فقط. نعم، لأن الحدوث صفة الموجود، كلام سهل يعني، أنا دائما كنت أكرر فيه، فهمنا هذا؟ وهذا الفيصل المهم بين الطالب العلم الذي ترجى نجابته وطالب العلم الذي لا ترجى نجابته، يعني سيتوقف أنه ليس كل صفحة جديدة يعني يتوقف فيها ويستشكل عليه مع مرور جميع المصطلحات عليه. الحدوث واضح والإمكان واضح، واحد زائد واحد اثنين، لماذا أستطيع أن أتصور الواحد والواحد أنه اثنان؟ لأنني فهمته. كذلك الإمكان مع الحدوث، الإمكان بشرط الحدوث، فهمت أن ما معنى الشرط؟ الحدوث أفهمه ما معنى، الإمكان فقط ما معنى؟ فعندما قال هنا لأن الحدوث صفة الموجود، المعدوم لا يوصف بحدوث، ما معنى الحدوث؟ هو التعلق التمجيزي الحادث، يعني إيجاد الفعل حادث هذا، ذلك ما معنى الحدوث، هذا هو الحدوث، هو صفة للموجود. ولذلك قالوا أن القدرة لا تتعلق إلا بالوجود، فهمنا؟ والعدم الطارئ ليس وجوديا يعني. أما بالنسبة للعدم السابق تتعلق به تعلق قبضة، فهمنا هذا؟ تعلق قبضة أو تعلق صلوح، وهذا ليس تعلق الحقيقة. أما قضية الإيجاد والإعدام، ولذلك قلت لك في الصريح هو عدم، ولذلك إيجاده وعدمه لا إعدامه وعدمه. قال والإمكان صفة لمعدوم لأنه ممكن، ونحن تكلمنا في كونه الممكن كلاما بديعا وشرحنا ذلك، ما استوى طرف وجوده وعدمه. فالحدوث صفة للموجود والإمكان صفة لمعدوم فقط. ولذلك قلنا ما هو المصحح لتحت تأثير القدرة؟ الذي قال أن المصحح لتأثير القدرة هو الحدوث، يعني أن القدرة لا تتعلق بالعدم الطارئ. أما الذي قال أن المصحح لتعلق القدرة الإمكان تتعلق، وهو تحقيق، بل التحقيق ليس الإمكان، نفس الإمكان، نفس الإمكان، لا الإمكان، نفس الإمكان ذاته في نفس الأمر على كل. نعم، تكلمنا في هذا الجزء، ايش الجزء؟ لأن المصحح لتأثير القدرة الأزلية إن قلنا هو الإمكان مع الحدوث، أو الإمكان بشرط الحدوث، أو الحدوث فقط، أو الإمكان فقط، لأن الحدوث صفة لموجود والإمكان صفة لمعلوم فقط، فذلك كله محقق ثابت للعدم الطارئ، ولا يلزم في أثر القدرة أن يكون وجوديا. هذا مذهب المحققين، لكن الذين قالوا أن القدرة لا تتعلق بالعدم الطارئ قالوا يلزم أن يكون متعلق القدرة وجوديا، فهمنا هذا؟ ولذلك قالوا لا تتعلق بالعدم الطارئ. ولذلك الإمام السنوسي مذهبه أن القدرة تتعلق بالعدم الطارئ، تعد يعني إعداما، لأنه لا يلزم أن يكون متعلق القدرة وجوديا، لأن المصحح لتأثير القدرة، المصحح لتعلق، المصحح لتأثير القدرة الأزلية الإمكان، والإمكان صفة للمعدوم، فهمنا هذا؟ كل شيء مربوط ببعض، واضح أمين هذا الكلام ولا فهم إشكال؟ لا مش واضح، من وجه الإشكال، من وجه الإشكال، أعطيني شيء مربوط بالإشكال. امشي امشي كله مش واضح لك الفهم. تودي واحد تتريني فيه تجرب فيه تسيبه ولا تخليه كيك ما تعلمش التكوان تعلم اي يعطيني شيء ما بدوش خطر هذا الكلام الذي نتكلم فيه مبني على كل على على الذي سبق سبق وسبق وسبق يعني فهم هذه المصطلحات فهمت ويبنى عليها مسائل مثل الرياضيات يعني لا يمكن لك ان تحل مسائل الا اذا اخذت قواعد قبلها وهذا وقبلها وقبلها وهكذا تبني للكواتشر والا تضيع نهائيا فعندما نقول الامكان والحدود نحن نفهم معنى الامكان الامكان يستوي طرفان وجوده وعدمه اما الحدود هو وجود فقط فاذا قلنا ان المصحح للقدره لتاثير القدره الامكان فالامكان هو صفه للمعدوم لان الممكنات ما زال مستوى الطرفين لم يرجح وجوده على عدمه فهو صفه للمعدوم معدوم واضح قبل وجود العالم قبل وجود اي مكون معدوم ثم رجح البعض على البعض فالمرجح الراجح هو موجود حادث يعني كأن هذا أو أن المصححة الثلاثة التي ذكرت كلها تصب في خانة واحدة الإمكان مع الحضور الإمكان بشرط الحضور الحضور بمعنى أن القدرة تتعلق بكل وجود الجن لأن الحضور صفة لماذا؟ لكل موجود أما إذا قلنا أن المصححة لتأثير القدرة الإمكان يعني أن القدرة تتعلق بمعنى مصحح أي أن يصح أن تتعلق القدرة به يعني كل ممكن والممكن صفة للمعدوم فهمنا تنسى هذا الكلام على ضوء هذا كله نحن نقول يعني المحققين أنه لا يلزم أن يكون متعلق القدرة وجودي لأن المصحح عندنا لتأثير القدرة الإمكان أنت كالجويني مثلا تقول لا يلزم عندي أن القدرة تتعلق بوجودي لماذا؟ لأن المصحح عندي لتأثير القدرة الإمكان الحدود أو الإمكان مع الحدود أو الإمكان بشرط الحدود أو الحدود لماذا؟ لأن الحدود صفة للموجود فهمت الفرق الآن بين هذا وذاك؟ والتحقيق أن القدرة أن مصحح تعلق تأثير القدرة الإمكان نعم قلت بالناس خلص مع الكلام مع الحرش نعم تفضل كمل ولا يلزم في أثر القدرة أن يكون وجوديا كما صار إليه إمام الحرمين بل إنما يلزم فيه أن يكون متجددا حادثا كان ذلك المتجدد وجودا أو عدما فعندنا عندنا لمصطلح الحادث مفهومان الحادث مفهومه الأول إبرازه يعني إبرازه من العدم إلى الوجود هذا المفهوم الأول المفهوم الثاني للحادث كما ذكره هنا الإمام السلوسي التجدد المتجدد واضح فهذا التجدد يسبق على ماذا على الموجود والمعدوم لذلك يعني نحن قلنا التعلق التجديد الحادث معنى كونه حادث أي متجدد فهمنا الفرق فالمتجدد يسبق على الموجود والمعدوم انظر متجدد عدم سابق وجود عدم طارئ وجود طارئ تجدد هذا مسمى هذا المسمى حادث كذا نعم بل إنما يلزم فيه أن يكون متجددا حادثا كان ذلك متجدد وجودا أو عدما وهذا هو الحق الذي لا شك فيه والله تعالى أعلم. وقد ذهب بعض الأئمة المحققين إلى أن العدم الممكن السابق عن وجود الحوادث فيما لا يزال مقدور للباري تبارك وتعالى كالعدم والوجود الطارئين، بمعنى أنه في قبضة قدرته تعالى يتأتى منه جل وعلا إبقاؤه وإزالته بجعل يعني هذا الكلام سنتكلم عنه في تقسيم تعلق القدر، يعني صلوحي تعلق قبضة، تنجيزي تعلق قبضة، يعني هي المسألة اعتبارية يعني تعقلية أكثر لا أكثر ولا أقل. ثم هل أن القدرة أن هذه المذكورات كلها من متعلقات أم لا، كما يتكلم هنا عن عدم الممكن السابق عن وجود الحوادث السابق، هذا العدم السابق تتعلق به القدرة لأنه متعلق قبضة، يعني هو صالح للإيجاد، صالح للإيجاد صالح لأن يكون موجودا ولأن يكون معدوما، فهذا تعلق قبضة، يعني أنه في قبضة المشيئة إن شاء أوجده، يعني بتعبير إفهامي، لأن هذا كله الذي نتكلم فيه إفهامي تقريبي بياني من حيث متعقلنا، فهمنا في نفس الأمر الكل هنا يدرك. بعبارة أخرى تعلق قبل أنه الآن متأرجح وجود أو عدم، ثم إما أن يرجح جهة الوجود أو لا، فهذا تتعلق به تعلق قبضة. نعم، كذلك عندنا هذا العدم الطارئ، ثم بعده هناك وجود تتعلق به القدرة تعلق قبضة، يعني أنه قابل للإجابة أو لا، أن يوجد أو لا، فهمنا هذا؟ فتتعلق به القدرة تتعلق قبضة، ثم عندنا كذلك الوجود الفعلي وهو البعث، وهذا تتعلق به القدرة أن يبعث الله العباد لحسابه، فهمنا هذه المراحل التي نحن نقسمها لنتعقلها، فهمنا هذا؟ نعم. الوجود الفعلي نعم بعد الموت شيء بعد إمتتنا، قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. نعم. وقد ذهب بعض الأئمة المحققين إلى أن العدم الممكن السابق عن وجود الحوادث فيما لا يزال مقدور للباري تبارك وتعالى كالعدم والوجود الطارئين، بمعنى أنه في قبضة قدرته تعالى يتأتى منه جل وعلا إبقاؤه وإزالته بجعل الوجود الحادث في مكانه. نعم، يعني هذا العدم الطارئ يزيله الباري تبارك وتعالى بوجود حادث في مكانه. نعم. وإطلاق المقدورية بأقل، يعني إطلاق المقدورية بأقل من هذا يصح غرفة أنه يسمى قدرة. العدم الطارئ، العدم السابق، الوجود الطارئ، هذا كله مقدور، وإطلاق المقدورية بأقل من هذا المتعلق يصح عرفة، ولذلك لا ينبغي أن ننفيه وإنما ينبغي أن نثبته. نعم. وإطلاق المقدورية بأقل من هذا بأقل من هذا مستعمل في اللغة والعرف، يقال الملك يقدر على الناس ولا يقدرون عليه، بمعنى أنه يملك على سبيل المجاز تغيير بعض أحواله كإعزاز وإذلال ونحوهما، فكيف لا يطلق ذلك على ذلك العدم الممكن أنه مقدور لله تعالى بأنه جل وعلا يملك إبقاءه وتغييره على الحقيقة. هذا يطلق على الملك، على الملك مجازا لأنه ليس فاعلا حقيقي، وإنما هذا المتعلق هو تعلق ليس اختراعيا تأثيريا، وإنما هو ماذا؟ اعتباري العبارة اقتراني لا أكثر ولا أقل. أما تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى وهو الفعل الحقيقي إذا يطلق هذا على الملك من عرفة بكونه قادر على ذلك، فمن باب أولى أن يطلق أن تطلق القادرية على الفاعل حقيقة في هذه المسميات. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. فالإمام السنوسي يرى أن نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فكيف لا يطلق على ذلك العدم الممكن أنه مقدور لله تعالى لأنه جل وعلا يملك إبقاءه وتغييره بما شاء وكيف شاء على الحقيقة لا على المجاز؟ فملء الفم بأنه ليس مقدورا، يعني فملء الفم أنك تتجرأ بكل وقاحة وبكل جرأة وبكل إصرار أن تقول أن الله سبحانه وتعالى لا تتعلق قدرته بذلك الأمر وقاح. يرى الإمام الثاني، يرى الإمام الثاني فملء الفم بعلة أنه ليس وجوديا. لا، فملء الفم بأنه ليس مقدورا للمولى تبارك وتعالى نظرا إلى أن حقيقته ليست بوجودية ولا طارئة، سوء أدب بإطلاق ما يوهم عجزا في قدرته جل وعلا. لأنه يوهم، قولك أن القدرة لا تتعلق به فيه إيهام، لكن لكل يعني وجهة نظره. فما زلنا في هذا المبحث، سنرجع إليه بمزيد تحقيق وشمول لهذه المسألة، لكن أثرنا أن وكذلك عبارة الإمام السنوسي وكلامه دقيق، لكن نحتاج إلى أكثر بسط إن شاء الله تعالى. نعم، أو نرجئ ذلك في التحقيقات وأنظر كما تشاء. مفهوم الآن أصل المسألة، مفهوم أصل المسألة، ألف ما أرى وأنا صالح، مش وهذا جانب طويلة مثلا. وهذا الذي اختاره هذا الإمام هو الآتي على أن مصحح تعلق القدرة الأزلية بالممكن الإمكان فقط، كما قلت، فكل ممكن على هذا وجودا كان أو عدما سابقا أو لاحقا فهو مقدور للمولى تبارك وتعالى، ومقدورية كل حقيقة من هذه الحقائق بما يليق بها. وهذا القول هو أقرب للغة والعرف وأسلم من سوء الأدب وإيهام النقص، والله سبحانه أعلم. وقوله في تعريف القدرة الأزلية، هذا كله شرحناه. نعم. وقوله في تعريف القدرة الأزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن، يعني سواء كان جرما أو عرضا مكتسبا للحيوان أو غير مكتسب، ففيه تنبيه على فساد مذهب القدرية الذين أخرجوا أفعال الحيوانات الاختيارية عن تعلق قدرة الله تعالى، وعلى فساد مذهب الطبائعيين الذين أسندوا بعض الممكنات لقوى الطبائع العلوية والسفلية. وقوله على وفق الإرادة إشارة إلى أن فعله للكائنات إنما هو بطريق الاختيار لا بطريق اللزوم كفعل العلة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيين. وهذا شرحناه، فالإمام السنوسي لم يبسط ذلك لأنه مر معنا في قضية الإيجاب الذاتي وشرح معنى العلة ومعنى الطبع، وكذلك في أقسام الحكم العقلي، فهذا بين بالنسبة إليه. فالله سبحانه وتعالى فاعل الاختيار، وسيأتي معنا وهذا بسطناه كثيرا تكلمنا عنه كثيرا، وكذلك في تحقيقات وأنظار في قضية النوع العاشر والأخير من أنواع المماثلة وهو تنزهه عن الأغراض، سنتكلم فيها في هذا المبحث، لا في العلة والطبع لأننا يعني تكلمنا عنه، في الغرض الذي يظهر أن الله فاعل بالاختيار لا بالعلة والطبع ولا لغرض من الأغراض أو لمنفعة تلحقه أو لضر يعني يصيبه ويريد دفعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فقولنا على وفق الإرادة دحض لمذهب من قال بالعلة والطبيعة. نعم. وقوله والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن بها. الآن انتقل إلى تعريف الإرادة، فقوله صفة يتأتى بها إيجاز كل ممكن، صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، كما تكلمنا على قضية الترتب أو الأفقية أو الفرعية في ذلك. نعم، نحن نتوقف عند هذا الوقف الحسن، وإن اخترنا نزيد بحثا هل تتعلق القدرة بالأعدام أو لا فنبدأ من هذا الباب، أو نجعل هذا فصلا خاصا في تحقيقات وأنظار إن شاء الله تعالى على ما أراه صالحا، لأن الأولى والأجدر بعد فهمي وإن كان متفاوتا، يعني الأصل الخلاف يعني والراجح وما هو الذي ينبغي أن يعتقد اعتقادا صحيحا مع تحقيقات الإمام السنوسي وكلامه دقيق جدا، ولا يفقه ذلك إلا من خبر علماء الكلام، أردت ما دمنا بسطنا الأمر في القدرة نبسط الأمر في الإرادة على نفس الوزان والشكل، والله الموفق لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.